بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يؤمن بها من أحوال القيامة الحوض، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في معتقد أهل السنة والجماعة، فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، وهو مجمع الماء لأمته في عرصات القيامة. والحوض أمر غيبي ينبغي ويجب التصديق به، والحوض فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من المعتزلة والخوارج والرافضة. فالمعتزلة ينكرون الحوض، وقالوا إن الصفة التي وردت في الحوض لا تعقل، فردوا الأحاديث المتواترة بعقولهم، وهذا قول واضح البطلان، لأن ثبوت الغيبيات لا يكون بالعقل حتى يرد بالعقل، بل ثبوته ورده لا يكون إلا بالشرع. والخوارج والرافضة يثبتون الحوض، لكنهم قالوا أكثر الذين يزادون عن الحوض ويردون عنه يوم القيامة هم الصحابة رضوان الله عليهم عياذا بالله، وذلك لتكفيرهم كثيرا من الصحابة، وهذا قول باطل ظاهر البطلان. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم صفته وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحوض شكله مربع، زواياه متساوية وأضلاعه متساوية، فقال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، واختلفت الروايات في طوله وعرضه، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، وفي رواية إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة. أما عن آنيته فآنيته كنجوم السماء، قال صلى الله عليه وسلم وكيزانه كنجوم السماء، أي آنيته كنجوم السماء، وهي تشبه نجوم السماء في صفتين: الأولى الكثرة، وهذا يدل على عدم التزاحم على كيزانه مما يؤدي إلى الراحة والطمأنينة، وهذا يدل على كثرة من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، والثانية أنها تشبهها في الإشراق والبهاء والنور. أما عن لون مائه ورائحته وطعمه، فمن حيث اللون فهو أشد بياضا من الفضة واللبن، ومن حيث الرائحة ريحه أطيب من المسك، وطعمه أحلى من العسل. فلقد قال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أطيب من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، إلا في الليلة المظلمة المصحية. آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان في الجنة، أي يصب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وأما عن مصدر ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم فمصدر ماء الحوض من الجنة، ففي الحديث الذي رواه أبو ذر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ثم قال يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، فماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة. وهنا سؤال، هل حوض النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي فقط أم أن لكل نبي حوضا؟ والصحيح أن لكل نبي حوض. فعن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهذا حديث أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن سمرة بن جندب أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن، معه عصا يدعو من عرف من أمته، ولكل أمة سيماء يعرفهم بها نبيهم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا وورودا. وأما عن أول من يرد الحوض، فأول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. وللأنصار مكانة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فعن خولة بنت قيس الأنصارية من بني النجار قالت: قلت يا رسول الله، بلغني عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضا ما بين كذا إلى كذا. قال: أجل، وأحب الناس إلي أن يروي منه قومك. وأما عن عدد من يرد الحوض، فعن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 700 أو 800. وهذا يدل على كثرة من يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. وهنا مسألة: من الذين يردون عن حوض النبي ويذادون عنه عياذا بالله؟ فللعلماء في هذه المسألة أقوال. قيل: هم الذين ارتدوا من المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وغيره. وقيل: الذي يذاد عن حوض النبي هم المنافقون. وقيل: هم أهل البدع الذين غيروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثوا في الدين. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، ويؤخذ ناس من دوني، فأقول: يا رب، مني ومن أمتي. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. وفي رواية أن الملائكة عليهم السلام تقول: يا رسول الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. وقال بعض أهل العلم: الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم من صدق الكذابين من الأمراء وأعانهم في ظلمهم. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون بعدي أمراء، من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض. والراجح الصحيح في ذلك والله أعلم أن كل هؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وخالف سبيلهم، مثل الخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين فرقها، والمعتزلة على أصناف أهوائها. فهؤلاء كلهم يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الظلمة والمسرفون في الجور وتطميس الحقائق وأعوانهم وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل هؤلاء يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المنافقون والذين ارتدوا من المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الأخيرة في الحوض، كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة على الحوض؟ أخبر صلى الله عليه وسلم عن صفة الأمة يوم القيامة أنهم يريدون غرا محجلين من آثار الوضوء، هذه الصفة تعرفهم بها الأمم ويعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوردنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا منه، وأن نشرب من يديه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.